نبدأ. نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى وأن توجه إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم هو له سمى به نفسه، علمناه وما لم نعلمه، فأن يتولى أمرنا ويصلح حالنا ويفرج كربنا ويفك أسرانا وأسر المسلمين جميعا، ولا سيما الذين كانوا معنا في هذا المجلس، أن يتولى الله سبحانه وتعالى أمرهم ويفرج عنهم ويجعل لهم من كل هم ومن كل بلاء ومن كل ضيق مخرجا وفرجا، وعلى سائر أهل الإسلام والمسلمين. ونبدأ إن شاء الله تعالى في هذا التفسير، تفسير ابن كثير رحمة الله عليه. والحقيقة الكلام يعني في القرآن والتفسير والمقدمات التي تقدم يعني أمام التفسير لا تنتهي في إجلال القرآن أو تعظيم القرآن أو الكلام عن فضل القرآن، لأنه الوحي، يعني هذا هو الوحي الذي ذكرته أم أيمن عليه رحمة الله لما زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما رأتهما بكت وسألها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم، فما عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم خير مما يعني هذه الدنيا وما فيها. قالت: لا أبكي على هذا، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. فهيجتهم على البكاء. فحقيقة أن هذا القرآن وهذا الوحي لأنه هو الحياة وهو الروح الحقيقية بالنسبة للمسلم وبالنسبة لأهل الإسلام وبالنسبة للأرض هذه، لأن هذه الأرض لا تحيا إلا بروح الله سبحانه وتعالى وبكلامه وبوحيه. ولذلك يعني حتى الأرض هذه والحياة بأجمعها لها نظام ونسق مع القرآن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلولا حلم الله وكرمه كما في آخر الآية لا لا لا لا لا لا لا أصابنا ما أصابنا، لأننا ينبغي علينا أن نفهم هذا القرآن وأن نتعامل معه وأن يعني كل إنسان يتسق مع هذا القرآن بمثل هذه الأرض والسماوات ومن فيهن، وإن كنا يعني لا يعني في نظرنا لا يفقهنا، بل هو هذا ليس من باب المجاز كما قال عياض، إن هذا من باب الحقيقة، لأنه ليس بالمستحيل، ولأن السماوات والأرض والجبال لما كلمهن الله سبحانه وتعالى أبين أن يحملن هذه الأمانة، لأن الأمانة عرضت عليهن عليهن يعني عرض يعني ليس إيجابي، يعني من باب الأمر يعني الغير يعني واجب. فلما كان بهذا الأمر يعني طلبنا ألا يحملنا هذه الأمانة. فلذلك هذا القرآن لأنه فيه تبعات كثيرة جدا، ولا سيما هذا القرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا ينفد. وسبحان الله، يعني كنا نتذاكر يعني مع الآن في حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. فالرضا يعني مقابل عدد الخلق، أن عدد الخلق لهم نهاية، أما رضا الله سبحانه وتعالى ليست له نهاية. وزينة العرش مهما كان يعني أوسع من الأرض والسماوات ومن فيهن، إلا أنه له حد يعني في النهاية. لكن المداد يعني مداد الكلمات يعني مداد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يعني حتى المداد وليس الكلمات، يعني حتى مداد الكلمات ما عنده حد. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. فالقرآن هذا يعني عجيب، يعني حتى المشركين تعجبوا منه. ولذلك صحيح أنهم لم يؤمنوا، الله سبحانه وتعالى ما أراد لهم الخير يعني، وهم ذاتهم ما أرادوا الخير لأنفسهم، لكنهم تعجبوا في هذا القرآن، وما استطاعوا أن يجاروا هذا القرآن أو يعارضوا هذا القرآن أو يأتوا بمثله أو بعشر صور أو بصورة واحدة كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه. ففيه إعجاز، إعجاز في كل نواحي الحياة وأكثر من الحياة، لأنه أوسع من الحياة. هذا القرآن أوسع من الحياة لأنه كلام الله الذي تكلم به. ولذلك يعني الأنبياء والرسل الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى حصل لهم من الخير ومن الأنس بالله سبحانه وتعالى ما لم يحصل للآخرين الذين سمعوه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإن كان المعنى واحد، يعني سماعه من الله سبحانه وتعالى وسماعه من النبي يؤدي نفس المعنى، لكن بحسب التلقي كما يقول سيدي يعني رحمه الله، حسب تلقي الإنسان. وحسب أداوات الإنسان. وهذا حسب تلقي الإنسان وحسب أداوات الإنسان بالنسبة لهذا القرآن. فلذلك نسأل الله سبحانه وتعالى الجليل الكبير العظيم الحليم الرؤوف بأسمائه الحسان وكلها حسان وبجلاله أن يمن علينا كما من على الأخيار والصالحين ممن سبقونا في هذا المضمار وهذا الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام والملائكة المقربين والملائكة على العموم، أن يمن علينا كما من عليهم بفهم هذا القرآن وقراءة هذا القرآن وحسن التلقي لهذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى يرحم يعني شيخنا الإمام ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه وعلى جميع أهل التفسير وأهل التأويل وأهل العلم وأهل الفضل الذين هم أسوتنا وأئمتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رب العالمين جل وعلا. وجزاكم الله خير وإحسان، ونستغفر الله أو أستغفر الله سبحانه وتعالى من كل زلة ومن كل عثرة، وجزاكم الله خير وإحسان. آمين وجزاكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، فهذا يوم الثلاثاء 29 من جماد الآخرة لسنة 43,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس 34 من مجالس قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله على شيخنا المحدث مساعد بن بشير حفظه الله وبارك فيه. وتوقفنا في المجلس السابق في أثناء تفسيره للآيات من 55 بعد 100 إلى 59 بعد 100 من سورة النساء، من أول قوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء الآيات. وفي أثنائها قال رحمه الله تعالى: ثم قال المحاربي،

وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر نعم عندي ثلث ثلث نعم ثلث هي لعلها في السطر الذي بعده. كويس. ويأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض أن تحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل: فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام. قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول: ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. حديث ضعيف يعني، هو الحديث ضعيف، وإن كان المعلق قال فيه بعض الألفاظ لها شواهد، لكنه ضعيف ضعيف، وفيه مناكير يعني في بعض الكلمات أو بعض الألفاظ أنها منكرة، فلذلك يعني مثل هذا لا يحتج به، لا يحتج مثل هذا، ويبحث عن الشواهد وما شابه ذلك. ما دام في حديث صحيح أو يبقى صحيح، فيه غنى عن الضعيف وعن المنكر وعن المنقطع وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم مولانا. قال: هذا حديث غريب جدا من هذا الوجه، ولبعضه شواهد من أحاديث أخرى، من ذلك ما رواه مسلم من حديث نافع وسالم كلاهما عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وله من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلوهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، الا الغرقد فانه من شجر اليهود. قال: ولنذكر حديث النواس بن سمعان ها هنا لشبهه بهذا الحديث. قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير عن أبي جبير بن نفيل الحضرمي قال: إنه سمع النواس بن سمعان الكلابي حاون قال: وحدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر اي يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص عن عبد الرحمن بن جبير عن ابيه جبير بن نفيل الحضرمي عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك في وجوهنا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، فما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، ذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض،

يوم يكشف عن ساق. ثم قال: ثم رواه مسلم والنسائي في تفسيره جميعا عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة عن النعمان بن سالم به. صلى الله عليكم. آمين لك. آمين. قال حديث آخر: قال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة الأنصاري عن عبد الله بن زيد الأنصاري عن مجمع بن جارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقتل ابن مريم المسيح الدجال بباب لد، أو قال: إلى جانب لد. عندي والله نعم، عبد الله بن زيد نعم الأنصاري في النسخة اللي هو في عبد النسخة الله بن زيد، يزيد، هو اي كأنه نعم، هو عبد الله بن زيد ابن زيد هنا. بن زيد زيد الأنصاري. نعم، عن عبد الله بن زيد الأنصاري. عبد الله بن يزيد أنا راجع مسلم. نعم. قال: ورواه أحمد أيضا عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعي ثلاثتهم عن الزهري عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. قال: وكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الليث به، وقال: هذا حديث صحيح. وقال والله من يزيد بن يزيد المصاري. إن كان ابن يزيد صح زي ما ذكرت، إذا كان أصلا عنده علاقة بابن مجمع هذا، وهو الآن قريبه يعني عمه متى؟ نعم، يزيد ما هو زيد. يلا هو ذاته هنا. وأخو عبد الرحمن بن يزيد يكون. نعم. نعم، عبد الرحمن. نعم، عبد الرحمن بن يزيد بن جارية. في الترجمة جابوا لك منه هو في عبد الرحمن. عبد الرحمن بن يزيد. يكون في الموضعين عبد الرحمن الموضوع يعني. الموجود في الموضوع عبد الله. عبد الله بن يزيد. نعم، لكن قال النسبة من الأطراف منه من زيد عبد الرحمن. أخو مجمع بن يزيد. أيوه. أخوه. عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه جاري. مجمع بن أبو جارية. عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه. نعم. نعم. يزيد. نعم، عبد الله بن يزيد. عبد الرحمن. عبد الرحمن. عبد الرحمن بالنسبة لعبد الرحمن يعني نترك عبد الله بن يزيد مرة واحدة. عبد الله يعني عبد الله. عبد الرحمن في المسند. عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري. نعم. أصله موجود. عبد الرحمن. عبد الرحمن. الموجود في المسند أصلا عبد الرحمن بن يزيد. ما عبد الله. وفي التحقيق كله عبد الرحمن. لا، الموجود في الموضوع تقريبا كله عبد الرحمن. الموضوع عبد الله بن يزيد. نعم. لكن قال من الأطراف عبد الرحمن. عبد الرحمن. نعم. الرحمن بن يزيد. نعم. كانوا بالصواب. عبد الرحمن. نعم، يكون الصواب عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن مجمع بن جارية في الموضعين. قال من الأطراف، لكن الموجود في الموضوع كله عبد الله. هذا من الموضوع يعني، الموضوع يكون مرات يعني خطأ قديم يعني. نعم. يكون خطأ قديم يعني. نعم. يعني في الطريقين عبد الرحمن، أحسن الله إليك. يعني زيد دي فيها خطأ أصلا يزيد. نعم. نحن ما عندنا زيد صح؟ ما خلاص، زيد ثبت إنها خطأ قطعا يعني. نعم. بقى الإشكال في عبد الله وعبد الرحمن. هو عبد الله بن عبيد الله بن ثعلب الأنصاري، وهم كلهم أنصاري. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قال: في الباب عن عمران بن حصين ونافع بن عتبة وأبي برزة وحذيفة بن أسيد وأبي هريرة وكيسان وعثمان بن أبي العاص وجابر وأبي أمامة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب والنواس بن سمعان وعمر بن عوف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم. قال: مراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال وقتل عيسى بن مريم عليه السلام له. فأما أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جدا، وهي أكثر من أن تحصى لانتشارها وكثرة روايتها في الصحاح والحسان والمسانيد وغير ذلك. حديث آخر: هل يدعي الإلهية هو؟ لا لا لا، الدجال يدعي الإلهية. نعم، كيف؟ وقال له لا حتى بعد الصحيح يعني أتشكون في يعني معناه إلهية لأنه يحيي ويميت ما قطع الجزلتين ومر بينهما. الرجل لما يعني أحياه قال له الآن أشد بصيرة بأنك أنت الدجال يعني. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. آمين. قال الإمام أحمد، قال حديث آخر، قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفتي ونحن نتذاكر الساعة، فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات طلوع الشمس من مغربها، والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن تسوق، وقال تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. قال وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزاز به، ورواه مسلم أيضا من رواية عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري موقوفا، والله أعلم. عن أبي سريحة لعله عن حذيفة، نعم، نتكلم عن حذيفة. عن كأنها هو ما هي كنيته يعني أبو سريحة؟ أبو سريحة هي كنيته. هو حذيفة نفسه؟ نعم. نعم، عن أبي سريحة حذيفة. نعم. نعم، أحسن الله إليك. قال هذه أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي مسعود وعثمان بن أبي العاص وأبي أمامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن جارية وأبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم، وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه من أنه بالشام بل بدمشق عند المنارة الشرقية، وأن ذلك يكون عند إقامة صلاة الصبح، وقد بنيت في هذه الأعصار في سنة 41 و700 منارة للجامع الأموي بيضاء من حجارة منحوتة عوضا عن المنارات التي هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، وكان أكثر عمارتها من أموالهم، وقويت الظنون أنها هي التي ينزل عليها المسيح عيسى بن مريم ابن مريم عليه السلام، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم في الصحيحين. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك في ذلك الزمان، حيث تنزاح عللهم وترتفع شبههم من أنفسهم، ولهذا كلهم يدخلون في دين الإسلام متابعة لعيسى عليه السلام وعلى يديه. ولهذا قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال وهذه الآية كقوله تعالى وإنه لعلم للساعة، وقرئ لعلم بالتحريك أي أمارة ودليل على اقتراب الساعة، وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال فيقتله الله على يديه، كما ثبت في الصحيح أن الله لم يخلق داء إلا أنزل له شفاء، ويبعث الله في أيامه يأجوج ومأجوج فيهلكهم الله تعالى ببركة دعائه. وقد قال تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق الآية. لا علم، هذه يعني شاذة يعني تفسير، كأنه اشتقت يعني من الكلمة ذاتها لعلم، صحيح أنه هو من أعلام الساعة لكنها ليست بالقراءة السديدة والصحيحة المنسوبة إلى المصحف أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. كلهم هاي خاصة النصارى يعني. كلهم هاي خاصة النصارى يعني في الآخر يعني يعلمون ذلك، لكن طبعا التخصيص يعني المقصود يعني النصارى لأنهم ادعوا فيه الألوهية. نعم. اليهود ما بيقاتلوا يعني، وحتى لا لا لا لا القتال يحصل من عيسى ومن غير عيسى قبل عيسى بقليل يعني، ومرت علينا حتى الآن يعني حجر والمدار والشجر إلا شجر القرقد هذا الذي يعني نعم نعم اليهود يفنوا بالكلية. نعم يفنوا بالكلية يعني اليهود يحصل لهم الفناء كلهم، يحصل لهم الفناء. نعم بعد نزول عيسى عليه السلام. بعد نزول عيسى اي نتكلم عن الحجر والشجر بعد نزول عيسى اي نعم بعد نزول عيسى ما هو الذي يقاتلهم يعني، لأنه هو الذي يضع الجزية يعني، يعني يرفع الجزية عن الناس يعني، إما الإسلام وإما القتل. سبحان الله، هم جايين مع الدجال، 70,000 هؤلاء يقتلوا مع الدجال. روايات أخرى يعني، آثار يعني، تدل على أنهم يقتلون مع الدجال. أحسن الله إليكم. ده دليل على أن الجزية دي خاصة بأهل الكتاب بس. باليهود والنصارى، وألحقوا بهم المجوس إذا صح يعني. لأن الرواية في البخاري في كتاب الجزية، وإن كان يعني فيها كلام يعني، حتى من خلال كلام البخاري، هل هي مرفوعة أم أنها فيها انقطاع أم أنها يعني فيها شيء من هذا يعني. لأنها يقال من رواية عبد الرحمن بن عوف لما سأل عمر رضي الله عنه على أي حال جرى العمل بها يعني عند الناس، يعني المجوس تؤخذ منهم الجزية، ولا لكن لا لا لا لا لا لا لا لا يتزوج المسلم من المجوس، لأنهم أشبه بالوثنيين. الوثنية لا لا يتزوجها المسلم بخلاف الكتابية. نعم. أحسن الله إليكم. آمين. قال: صفة عيسى عليه السلام. قال: قد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال: فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. قال: في حديث النواس بن سمعان: فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤ. لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث انتهى طرفه. قال: وروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي لقيت موسى، قال: فنعته فإذا رجل أحسبه، قال: مضطرب مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس، يعني الحمام. قال: ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به. الحديث. وروى البخاري من حديث مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى وعيسى وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر، وأما موسى فآدم جسيم سابط كأنه من رجال الزق. قال: وله ولمسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ذكر النبي قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قال: ولمسلم عنه مرفوعا قال: وأراني الله عند الكعبة في المنام، وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء. قال: وإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: هو المسيح ابن مريم. ثم رأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور العين اليمنى، كأشبه من رأيت بابن قطن، واضعا يديه على منكبي رجل يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال. قال: تابعه عبيد الله عن نافع. قال: ثم روى البخاري عن أحمد بن محمد المكي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر، ولكن قال: بينما أنا نائم أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم سبط الشعر يهادى بين رجلين ينطف رأسه ماء، وقال: يهراق رأسه ماء. فقلت: من هذا؟ فقال: ابن مريم. فذهبت ألتفت، فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى، كأنه أم كأن كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال، وأقرب الناس به شبها ابن قطن. قال الزهري: رجل من خزاعة هلك في الجاهلية. قال: هذه كلها ألفاظ البخاري رحمه الله. قال: وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض بعد نزوله 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه يمكث 7 سنين، فيحتمل والله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض 40 سنة مجموع إقامته فيها. عبد الله بن عمر ابن عمرو عندنا، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. نعم، الحمد لله بن عمرو. نعم، نعم، أحسن الله. الصواب عمرو، والله لا يقول. قال والله أعلم أن يكون المراد بلبثه في الأرض 40 سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله، فإنه رفع وله 63 سنة في الصحيح. 33 سنة، نعم، في الصحيح. وقد ورد ذلك في حديث في صفة أهل الجنة أنهم على صورة آدم، وميلاد عيسى ثلاث وثلاث وميلاد عيسى 33 سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله 150 سنة فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة عيسى بن مريم من تاريخه عن بعض السلف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فالله أعلم. هو غير صحيح، لأنه يدفن في الشام، أما دفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فرواية شاذة ومنكرة كما قال أهل العلم. وبعض الألفاظ الموجودة الآن يعني تحتاج إلى بعض التأويل، حتى الموجودة في الصحيح هو أحمر ولا هو يعني جعد أو أنه آدم. آدم هو سيدنا موسى عليه السلام، هذا الذي جاء يعني هذه الروايات، ويكون هذا من تداخل الألفاظ مع بعضها البعض من الرواة. لكن عيسى كأنه أحمر، وهذا يعني الدجال آدم، أي هكذا يقولون. ولما ذكر موسى قال كأنه من رجال الضبط، والضبط قال جماعة يعني من السودان أو من الهند، يعني في التشبيه يعني بهم، ليس هو من الضبط يعني، وإنما طويل يعني مثل هؤلاء المضطرب هذا في الطول يعني. فلذلك يعني بعض الروايات تحتاج إلى تأويل، أو إلى يعني جمع بعض الروايات إلى بعضها تتفق وتتحد المخارج بعد ذلك، أو بالنسبة لكل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الصحيح في وقت كم؟ الله أعلم، هذا ما فيه شيء صحيح يعني منسوب يعني. الذكر في 7 سنوات هذا لا يدل على أنه هو مكثه يعني في العرض، كأنه في الإصلاح وما شابه ذلك يعني، يمكث 7 سنوات يعني يصلح بين الناس يعني في الديانة وما شابه ذلك والتعليم، هل يمكث بعد ذلك يعني زيادة 40 سنة وغيرها؟ هذه ما فيها شيء يعني رواية صحيحة، وما يستفاد منها يعني شيء يعني في الأحكام، ما كذا 40 ولا 30 ولا 10 ولا 7. نعم، المقصود أنه الإصلاح، والإصلاح هذا حاصل يعني بمجرد يعني مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات يعني التي مرت الآن سواء كان عند أحمد ولا مسلم، بخلاف رواية البخاري يعني هي أضبط، هذه ما تحتاج إلى شيء يعني من الوقوف عندها، سواء كان حديث النواس ولا حديث الآخر هذا مع النواس يعني بعده مباشرة. هذا مين؟ نواس بن سمعان وابن سريحة وهؤلاء يعني تحتاج يعني هذه المتون والروايات إلى شيء. وحديث فاطمة بنت قيس التي يعني سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قالت وكما نقلها الشعبي وغير واحد من الأئمة عن فاطمة عندما جاءوا إليها، وحتى أطعمتهم ذكر الرطب من التمر أو النطاب. فهذه يعني لتستقيم ومع الروايات الصحيحة المحفوظة في الصحيحين، ولذلك تجد الروايات الموجودة في الصحيحين ما مطولة يعني مختصرة، يعني خاصة في البخاري مختصرة، والموجودة في مسلم في بعض الأحيان فيها تطويل يعني حديث، سواء كان تميم الدار أو الدارية، أو حديث النواس، أو حديث أبي شريحة هذا حذيفة بن عسير، فهذه فيها تطويلات، التطويلات فيها يعني شيء من هذا المعنى، مثل الحديث الذي مر علينا، حديث المحارب هذا، قال ينبغي أن يعني يكتب للكتاب أو للطلاب، فهذا يعني فيه المناكير، فيه أشياء منكرة، وزي ما ذكر كثير أنه غريب جدا، يعني فيه غرابة شديدة، وإن كان ذكر يعني الألفاظ المتفق عليها كلها يعني ما تفوت يعني 7 8 9 كلمات حديث البخاري أو حديث مسلم، فالإنسان يعني يجمع يعني يجمع الروايات إلى في باب، يعني الخلاف الذي جمعه الألباني هذا، طبعا جمع الروايات بأجمعها ونسبها في داخل يعني بين كل معقوفتين وما شابه ذلك، وفي هذه المعقوفات مرات فيها يعني ألفاظ منكرة فهو صححها يعني، فالإنسان يعني انتبه لهذه الرواية إن شاء الله تعالى. نعم. السلام الله عليكم ورحمة الله. ينقذ الدجال ولا ينقذ الناس؟ الدجال ينقذ يوما. نعم. أما عيسى يعني يمكث 40 سنة ولا 30 سنة أو 7 سنوات، يكون عمره 33 زائد 47، أو يعني 40 يكون عمره يعني 73، هكذا يعني يقولون يعني إنه هو يعيش يعني فترة طويلة، وكأن الظاهر يعني يعيش طويلا يعني، لماذا؟ لأنه بعد ذلك يعني تحيا المسائل الوثنية بالأطراف، عيسى يموت بعد ذلك تعم الوثنية، وحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم تأتي الريح الطيبة واللينة وتأخذ يعني أرواح المسلمين أو المؤمنين أو الموحدين، ويبقى اللقع ابن لقع في الروايات المعروفة يعني الأشرار أو أهل الفساد الدعارة والمحرمات، هذا كأنه يعني قريب من ذهاب عيسى عليه السلام إلى الآخرة. نعم. أحسن الله إليكم. التكنولوجيا ما بتجيب في الصناعة. نعم. ما هو الناس حتى في آخر الساعة النبي قال إنه يعرف الجماعة 10 الذين يرسلوا إلى الدجال، وحتى يعني خيلهم يعرفوها، يعني حتى الخيل يعرفها، وأن القتال يعني في بعض المرات يعني بالتسبيح والتهليل والتكبير إلى آخره، كما ورد في صحيح مسلم، يعني تنكسر الجزء من الحائط أو السدس من الحائط أو ما شابه ذلك بلا إله إلا الله، وكان هذه الرواية حتى فيها يعني شيء من المقال، يعني في شيء من المقال، لأن القتال لابد أن يكون بالسيف يعني، وبعد ذلك يكون بالذكر، يعني الذكر هذا هو الذي يقوي السيف أو يقوي يعني يقوي الآلة، لا مجرد يعني الذكر يعني هو الذي يكون به القتال، أو الطعام يعني كما ذكر، يعني هو يكون بالتسبيح والتهليل وما شابه ذلك، لأنه هذا يعني صحيح أمر يعني ما ما ما ما اعتمد معتودة يعني في الزمان، يعني من الأول إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معه شيء ومعه ذكر، يعني معه شيء ومعه ذكر، مثل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال، يعني معه ذكر ومعه شيء يعني يتزوده، ربما يكون في السحر أو بعد 7 أيام، هذا ممكن يعني الإنسان يصوم 7 أيام، وبعض الناس قد صام 40 يوما فيها يعني الوصال، يعني تكون الأيام باردة وما شابه ذلك، ومع الذكر يعني والانقطاع لله سبحانه وتعالى، لكن مجرد الناس يعيشوا على الذكر هذا يعني يحتاج إلى دليل يعني واسع، يعني لأن هذا يعني صحيح أمر خارق، أمر خارق يعني. نعم. ويمكن الجمع مولانا، يعني فاثبتوا واذكروا الله، ما في أمر بترك القتال. أي ما في ترك يعني القتال يعني مع الذكر. بالآلة يعني. لأنه أي نعم. لأنه ربنا ذاته يعني قال فاثبتوا موسى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فالذكر مع الثبات مع القليل من الحركة، قليل من الحركة، وزي قتال يعني الواحد العشرة في أول الأمر يعني صعب،

وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه. نعم الله أسلم. نعم وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران، والمؤمنون عطف على الراسخين وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وسعية سعية قال أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعية وأسد بن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة. قال والصحيح قراءة الجميع. ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب. نعم ما في قراءة ولا قراءة، ما في بلا شاذة. وبعدين ما فيها مخالفة يعني حتى في اللغة، يعني كل أهل اللغة يعني سلموا بها، يعني ما في إنسان يعني اعترض عليها، لأنه هذا موجود يعني في لسان العرب، ولسان العرب منصوب على التخصيص. نعم منصوب على التخصيص. نعم على التخصيص يعني، فلذلك يعني قالوا انه اخطا الكتاب يعني فيها واخطا فيها عثمان، هذا كله كلام باطل يعني ما عنده معنى، كلام يعني زندقه وكلام كفر يعني. الكتاب هذا ليس لاحد من الناس ان يتصرف في الكتاب، وانما القران يعني تلقي، فانك لتلقى القران، هذا القرآن تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني فيما يظهر يعني إذا كان في معنى من معاني اللغة يعني ما هو المعلوم عندهم، يكون في وجه آخر هم ما يعرفونه، يكون ما يعرف إن هذين وإن هذان آية طه هذه موسى لساحران، إن هذان وإن هذين، طبعا هي مرسومة بالله، الرسم محتمل هذا وهذا، محتمل يعني تكون هذين وهذان، حاولوا يعني الناس بعدين وجدوا لا يعني مخرج يعني في اللغة، في كل كلمة من كلمات القرآن عندها مخرج يعني في لغة العرب، ولأن القرآن هو الأصل يعني لغة العرب، هو لغة العرب هي الفرع يعني، فالقرآن حاكم على اللغة وليست اللغة هي حاكمة على القرآن. من ظن بأن اللغة هي حاكمة على القرآن هذا ينبغي عليه أن يراجع يعني إسلامه ودينه، لأن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل اللغات، كما قال أهل التفسير ابن عباس وما شابه ذلك، لأن الله عالم بكل الألسن وعالم بكل، لأنه هو الذي خلقها. أيوه، ولأن الله هو لا، لأن اللغة ذاتها هل هي يعني وضعية ولا أنها يعني تعلمها الناس؟ لا، هي علم آدم والأسماء كلها، فلذلك هذه هي لغة العرب الذي يتبادل الإنسان على حسب القواعد، يعني في بعض المرات القواعد تكون يعني ما بنقول إنها خطأ، لكن ليست يعني هي التي تسعى القرآن، يعني القرآن هو الذي يسعى اللغة. ثم إنه الله سبحانه وتعالى يعني وسع علينا بفضله وكرمه وإحسانه بأن من على العلماء يعني مدارس، يعني مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة، صحيح يعني الناس يعني يعتمدون في كثير من الأحيان مدرسة البصرة، لكن كما قال ابن جرير مدرسة الكوفة في كثير من الأحيان، مع أنه هو يميل إلى البصرة، ولكن رجل معتدل يعني قال الكوفة هذه يعني فيها أشياء يعني ما موجودة عند أهل البصرة، وعنده القرآن هذا لا يتكلم فيه يعني. القرآن هذا عندهم إذا ثبت يعني القواعد الموجودة عندهم يعني خالفت القرآن، يقدم القرآن على القواعد بخلاف أهل البصرة يعني. قد لكم من قبل يعني في واحد يعني من اخواننا المصريين الله يذكره حيا كان او ميتا، وكتب كتاب يعني ضد البصريين والمستشرقين، حتى قدم عليهم البصريين وقال المستشرقين هؤلاء يعني ما وجدوا يعني السانحة ولا الفرصة إلا عن طريق البصريين، وإن كان البصريين يعني ما قصدوا يعني الطعن في القرآن أبدا، أرادوا يعني إقامة اللغة، لكن إقامة اللغة ليست على حساب القرآن، هذا الذي ينبغي أن يفهم. وبعد ذلك تأول يعني تتأول المعاني الموجودة في القرآن. نعم والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم مولانا. شلتوت قال سورة الفاتحة ما مرت. شلتوت. الله يشلته. شلته الله سبحانه وتعالى. هذا قال يعني أنا قال له كلمني الشيخ سعد، هنا الشيخ صلاح. يعني حاجة كده حقيقية يعني وقعت، لعله أنا أظنه كده يعني. لكن هي يعني حدثني واحد ثقة يعني، لكن أظنه سعد. ترى في جدة ولا حاجة زي دي، كان واحد يعني اثنين كانوا سودانيين يعني، وبعدين الآخر هذا يعني عندهم تجارة، ظلم هذا ظلموا وبعدين مات الظالم، مات وبعدين ما جمعهم في جنازة وكذا. قال في واحد هندي صاحبه، كلمتني انت؟ لا اظن شيخ صلاح، انا قال شيخ صلاح عنده نكات عجيبة. فقال يعني الهندي قال لهم يا جماعة ما اللي يتكلم بالسوداني ده، قال لي ما لو حرقوا بالنار ما كان احسن؟ قال لي النار قدام بنحرقهم، النار قدام. قال لهم هسه ده بتلاقوا النار قدام باذن الله تعالى، مو كان بيقى شيخ الازهر في هناك حاجه اسمها شيخ الازهر ولا امام الازهر؟ والله ما في. وهذا الرجل فيه ضرر شديد جدا شدد على اهل الاسلام، لانه مدرسه محمد عبده. محمد عبده هذا لانه كان يعني معروف عند الناس بانه هو من اهل الذم واهل السوء، ولانه مدرسه الافغاني هذا الكلب النحسي هذا الذي يقول بانه من كابل، وهو شيعي اصلا شيعي، والشرف وما شابه ذلك. فلذلك يعني شلتوت لانه الامام الاكبر كما يقال، فتمويه موه على الناس وكتب كتاب العقيده، هذا ما يستحق يعني يكتب يعني بالمداد بتاع الرماد هذا. ليه؟ لانه فيه ضلالات وفيه الحاديات وفيه كفريات وما شابه ذلك، فنسأل الله أن يعامله بعدله. نعم. النصب على المدح على التخصيص المعنى واحد. معنى واحد أي نعم. أخص بالذكر المقيمين أم نعم. المقيمين. أي نعم. أحسن الله. يسمى الإغراء والتحذير في اللغة. يسمى في اللغة الإغراء والتحذير. الإغراء والتحذير نعم. أي حاجة يقول. نعم. هو في الغرب القرآن صحيح يعني في النهاية. نعم. القرآن صحيح. نعم. أحسن الله عليكم. هو الآن قال لي يا شيخ وحيد يعني من الله عليه بكل الخيرات، قال بيقرا وبعد ان في واحد بيقرا مصري في ال في ال في الكعبه ولا حاجه زي دي اظن في مكه والصابون، وبعدين عين لي كده قلت يا جماعه صحيح دخلني شو قال فيه اي، بعدين قال اظن وراه قال لي صابون دي احدى القراءات يعني صابون يعني صابون ده صابون من غير همز من قراءة يعني، لعل عندها أظن حمزة وجماعة. فالإنسان ما يدخل نفسه يعني ما يدخل نفسه في المطبات وبعدين يبحث عنها المخارج وكده يعني. الحمد لله القرآن ده واسع كبير عظيم يحمل اللغة ده في جانبيه وفي اطرافه، وفي يحمله يعني بحيث يعني هو الذي يعني يحكم على اللغه باذن الله تعالى، هذا الذي نعتقده باذن الله تعالى واشهد على ذلك يعني اشهد لنا على ان القران هو الذي يحكم على اللغه ويحكم على كل شيء يعني، لانه كلام مولانا سبحانه وتعالى. نعم احسن الله اليكم. امين. قوله والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع مصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة،

والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الله 8000 نبي، أربعة آلاف إلى بني إسرائيل وأربعة آلاف إلى سائر الناس. قال وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه الربذي ضعيف وشيخه الرقاشي أضعف منه والله أعلم. قال أبو يعلى حدثنا أبو الربيع قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا محمد معبد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من خلا من إخوان الأنبياء 8000 نبي، ثم كان 8000 نبي، ثم كان عيسى بن مريم، ثم كنت أنا. قال وقد رويناه عن أنس من وجه آخر. فأخبرنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي قال أخبرنا أبو الفضل بن عساكر قال أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصفار قال أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفار قالت أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي قال حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على إثر 8000 نبي من بني إسرائيل. قال ثمانية من ثلاثة بعثت على إثر 8000 نبي. نعم. من ثمانية من ثمانية عندهم عندنا عندك شنو؟ من بعثت على إثر من ثلاثة يكون على ثمانية ها؟ ومين الدخل شنو هنا؟ ما عنده دخل سقط من ثمانية من ثلاثة على إثر 8000 نبي من بني إسرائيل. ثلاثة شنو؟ ما أدري والله. أربعة نعم. الصواب 8000. نعم. قال وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به رجاله. كيف لا بأس به؟ مجموعة كبيرة جدا ما يعني فاتت على الإمام الحافظ ابن كثير يعني هذا فيه وفيهم الذي هو من أهل الحديث يعني هذا الأستاذ أبو إسحاق هذا الأستاذ يعني في علم الجدل ولا الكلام ولا علم الفقه أو علم الأصول يعني ما عنده علاقة بالحديث لذلك يعني هذا الحديث يعني لا يصح حتى يعني أحسنه محمد بن عثمان بن أبي شيبة فيه كلام الحديث فيه كلام كثير جدا يعني نعم ولذلك يعني هذا لا يصح نعم يعني قال رجاله كلهم معروفون قال هذا الزنجي نعم وكيف رجال ثقات نعم قال وإسناده لا بأس به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق إلا أحمد بن طارق هذا فإنه لا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله أعلم قال المحقق وقد توبي أحمد بن طارق يعني هو مسك في دي وخلى الباقين وقد توبي أحمد بن طارق إذا خرجه أبو نعيم من طريق زكريا بن عدي عن مسلم بن خالد به ومسلم لا فيه كلام يعني ومن أهل الفقه لا من أهل الحديث الراجح نعم صلى الله عليه وسلم نعم قال حديث أبي ذر الغفاري حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام قال محمد بن حسين الأجري حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابي إملاء في شهر رجب سنة 97 و200 قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم قال من سلم الناس من لسانه ويده قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل قال من هجر السيئات قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل قال فرض مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه قلت يا رسول الله فأي الرقة من عقر جواده وأهريق دمه

ثم ضرب بيده صدري فقال: يا أبا ذر لا عقل كالتدبير ولا ورع كالكف ولا حسب كحسن الخلق. غير صحيح يعني، هو صحيح المعلم قال في بعض الألفاظ أنها موجودة، صحيح في الصحيح، لكن وجودها في الصحيح مع حديث يعني فيه إنسان كذاب كما هو قال بنفسه، هذا إبراهيم الذي غصاني موسى، كيف أنه يكون بعد ذلك الحديث له أصل؟ يعني الأصول الموجودة أصلا موجودة في أصولها، ما تحتاج إلى تحقيق ولا إلى أنها يعني تؤول أو تنسب إلى الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح قائم بذاته. نعم. ولذلك هذا الحديث يعني أجمع بالباطل يعني في هذه الصورة الطويلة. ذكر ابن تيمية قال الحديث الطوال في الغالب أنها يعني أجمع بالموضوع إلا ما كان في الصحيحين، قال إلا ما كان في الصحيحين، يعني عنده مجموعة ما كثيرة يعني، ما تتجاوز ال 20 أو 30 عام حديثا يعني في الصحيحين. حديث التوبة كعب وعائشة رضي الله عنها، وحديث بدأ الوحي ما هو بالطويل يعني شديد يعني. السلام بن الأكوع في مسلم. السلام بن الأكوع في مسلم. وحديث سلام بن الأكوع في صحيح مسلم، واللي هو أطراف كذلك في البخاري، هو مطول يعني، يعني بعض الأشياء اللي سكت عنها البخاري إلا ذكرها الإمام مسلم رحمه الله. نعم. وكتاب جابر في الحج وفي اطراف كثيره انها متفق عليها، وهو جابر ساق المسلم سياقه واحده حديث علي يعني اهل البيت، لكن فيها كثير منها موجود في البخاري مسلم يعني متفق عليها يعني. نعم نعم الانصبه يعني، لكن ما هو بالطويل الشديد يعني زي حديث الابك وحديث توبة كعب بن مالك وحديث الحديبية، الحديبية ما واقع أصلا، الحديبية ذات واقع يعني أصلا محسوس وملموس وواقع، والناس يعني يعرفه من حفظه ومن لم يحفظه، كل الناس يعرفون يعني حادثة الحديبية. نعم أحسن الله عليك. صحيح ولا ما صحيح؟ هذا غير صحيح ولا سنده إبراهيم بن هشام كذاب. الباني قال ضعيف جدا. هذا كلامه كويس يعني، ضعيف جدا هو قريب من الوضع يعني. نعم. يعني ممكن. أحسن الله عليك. آمين وياك. آمين. قال: وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن معاذ بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال: إن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء كلها منصوبات يعني، وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخطه حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك قال قال أبو سعيد: هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت لا. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خاتم ألف نبي أو أكثر، وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه. إني خاتم ألف ولا خاتم؟ خاتم ألف نبي. أفضل يعني التنوين؟ إني خاتم ألف، نعم، خاتم ألف نبي، نعم، إني خاتم ألف نبي أو أكثر. نعم. وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه، وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحد، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص، وعينه اليسرى كأنها كوكب دري معه من كل لسان، ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء، وصورة النار سوداء تدخن. وهذا صحيح فيه مجالد، وفي ألفاظ يعني منكرة، ولأن حديث البخاري ومسلم المتفق عليه من حديث المغيرة مختصر، قال يعني كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يضيرك؟ قالوا عنده جنة ونار، قال هو أهون من ذلك، وانتهى الأمر وأمر من ذلك. فبعد ذلك تأتي الأطراف، الأطراف هذه مرات تكون يعني فيها علل، يعني اختصار الشيخ الكبير من على العلل على لفظ معين يدل على أن الألفاظ الأخرى يعني معلق. زي ما ذكر يعني مقبل يعني الحديث المعلق، هذه ظاهرها الصحة لكنها معلق، يعني فيها إعلال. الإعلال هذا يعرف من خلال الرواية، رواية الحديث أصلا إذا كان اتفق عليه الشيخان. وهكذا يعني حتى مرات هم يعلوا، يعني خاص البخاري مرات في كتابه هذا ما الناس ما ينتبهون يعل الحديث. أي نعم، زي حديث إن كان في الساقة في الساقة، وإن كان في كذا في كذا. الصحيح كأنه يعني البخاري لا يراه مرفوعا، لا يراه مرفوعا. ومثل حديث يعني ابن عباس في مسألة القراءة، لما قال يعني إن أنا في الصلاة السلفية يعني يقرأ، قال هذه أشد موسى وخمسوا. هذه الرواية يعني غير صحيحة، يعني البخاري يعني لأنه أظهر يعني القراءات التي في السرية، يعني يقرأ كذا ويقرأ كذا، وتقدير بسورة البروج كذا عند مسلم وما شابه ذلك، دلالة على هذا، يعني دلالة على هذا. هو يعل، أو زي يعني ينحر قبل المعرف ولا بعد المعرف؟ قال قبل المعرف وقبل وبعد المعرف. والناس كلهم متفقون على أن الذبح لا يكون إلا بعد عرفة، يعني وبعد رمي الجمار، يعني ده الأفضل يعني والأكمل. وأنه هذا بإسناد صحيح إلى ابن عباس، لكنه معل بأنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ليس معنى ذلك أنه منكر ولا موضوع يعني في البخاري، حاشا حاشا لله وحاشا لي أنا أن يعني يبدو يعني في ظاهرية أو باطنية أن أنسب الموضوع إلى الإمام البخاري ولا إلى مسلم، حتى يعني ما أشكل عليه يعني أنه يعد بحسب العلة المعروفة عند أهل العلم، بحسب الرجل ذات صاحب الكتاب، وهكذا يعني والله أعلم. يبغى من كلام ابن عباس. نعم، من كلام ابن عباس، أيوة كثير منهم من كلام ابن عباس، لأن القراءة معروفة. قال كيف تعرفون حديث خباب هذا؟ قال باضطراب لحيته، وكان يسمعهم الآية سواء كان بالبخاري أو بمسلم، هذا دليل على ذلك. نعم، سأل الله عليكم ولم. الله جزاك الله خير. قال وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي على الموصلي عن يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أختم ألف ألف نبي أو أكثر، ما بعث الله من نبي إلا ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال. قال وذكر تمام الحديث، قال هذا لفظه بزيادة ألف وقد تكون مقحمة والله أعلم. قال وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة، ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم. وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم ألف نبي أو أكثر، وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهم، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. قوله وكلم الله موسى تكليما، قال وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي وقال حدثنا مسيح بن حاتم قال حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر. قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. قال وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما. فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. ما في طريقة يعني. نعم ما في طريقة. ولذلك هؤلاء يعني مخايس أولاد القنا، صح؟ صدق. الله يجزيه خير هذا الرجل يعني. نعم. أحسن الله عليكم. الحديثين دي بدعة، ألف ألف. كلها ما صحيح. ما فيها شيء صحيح. نعم. قال وقال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن الحسين بن بهران قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا هاني بن يحيى قال عن الحسن بن أبي جعفر عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفا في الليلة الظلماء. قال وهذا حديث غريب وإسناده لا يصح، وإذا صح موقوفا كان جيدا. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردويه من حديث حميد بن قيس الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه يوم كلمه ربه كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. هذا كله ما صحيح، هذا كله من حديث بني إسرائيل. صوفيا كانوا صوفيا هم أخذوا منهم يعني، ما نظلم الناس يعني، ليس حديث صوفي يعني، لكن هذا يعني من حديث اليهود ولا بني إسرائيل، هذه أنها لا تؤخذ عنهم يعني، التي تؤخذ عنهم إذا كانت موافقة للكتاب والسنة، والذي لا يصدق ولا يكذب فيها المحتملة، أما التي لا تحتمل هذه هؤلاء يعني يكذبوا. يكذب فيها يعني، لذلك هذه حديث غير صحيحة يعني. نعم. أحسن الله إليكم. لذلك هنا قال أخرجه الحاكم من طريق حميد بن شهاب ولا ده؟ نعم حميد بن شهاب. وصححه بقوله على شرط البخاري، وتعقبه الذهبي بقوله بل ليس على شرطه، وإنما غره أن في إسناده حميد بن قيس كذا، وهو خطأ، إنما حميد الأعرج الكوفي أحد المتروكين. العلم ينسب الى اهله. اي نعم يعني الحاكم قال على يعني شرط البخاري مش هذا ما هو صحيح، فالذهبي ان كان جاء من بعد الحاكم لكن استفاد من الحاكم، مش معنى ذلك يعني نفضل على الحاكم، هو له فضل يعني، زي ما قال ابن مالك لما ذكر يعني ألفية ابن معطي وهو بسبق نعم لأنه سبق يعني، لكن هو ليس كالذهب يعني في المعرفة، معرفة السنة وما شابه ذلك، وجزا الله ابن جوزة حيث ذكره في الموضوعات وهو أشبه بالموضوعات. نعم أحسن الله إليكم ولا آمين لك. آمين. وقال ابن مردويه بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال إن الله ناجى موسى بمئة ألف كلمة وأربعين ألف كلمة في ثلاثة أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. هذا موضوع صحيح ابن جويبر هذا، وإن كان هو من أهل التفسير يعني، لكن ضعيف جدا، هو متروك هذا معناه المنكر الحديث، ولذلك لا يصح كما قال الشيخ ذاته يعني نفسه، والضحاك لم يدرك ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم مولانا. وهذا أيضا إسناد ضعيف، فإن جويبرا ضعيف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. جويبر أضعف يعني أضعف من ضعيف، والضحاك لم يدرك ابن عباس، فإن جويبرا أضعف أضعف من ضعيف يعني، ويقال له ضعيف. صيغة التفضيل هذه يعني تطلق لوحدها أضعف من غير الذكر اللي ضعيف. أضعف نعم، استعمال قليل عند أهل الحديث يعني، ويستعملوه جماعة قلة يعني، ويقول أن هذا أضعف. أحسن الله عليكم. آمين. قال وهذا أيضا إسناد ضعيف، فإن جويبرا أضعف، والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم يناداه، فقال له موسى يا ربي هذا كلامك الذي كلمتني به، قال يا موسى قال: لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسنة كلها، وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيع. قالوا: فشبه لنا. قال: ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق؟ فإنه قريب منه وليس به. وهذا إسناد ضعيف، فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. هذا موضوع يعني كيف يسبح الله سبحانه وتعالى ب10,000 ولا 100,000 ولا 100 مليون ولا 100 مليار؟ فهذه كلها يعني أشياء يعني قبيحة، ولأن اليهود أصلا من أهل التشبيه والتجسيم كما قال أهل العلم، يعني حتى يعني الذين ردوا على المعطلة وعلى الأشاعرة وعلى غيرهم، ورأوا يعني أقوال اليهود أو أهل الكتاب يعني أمثل من هؤلاء، مش أحسن وأفضل. يعني أنا سمعت بعض طلاب العلم أو ينتسبوا للسلفية، يعني صحيح يقولوا يعني مبارك إذا صح إليه، يعني نستطيع أن نذكر كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نذكر كلام المعطلة، لأن كلام المعطلة نفي كامل للصفات الإلهية، مع أن ابن جوزي يعني من أمثل الناس يعني في المذهب الأشعري، يعني ما يقال أنه أشعري للآخر ولا يقال أنه حنبلي للآخر، يعني إنما هو بين، لكن قال كلمة يعني لطيفة، قال يعني المجسم عابد وثني، والمعطلة والنابي عابد عدم، ولذلك يعني ابن تيمية لعله حس عليها، قال يعني العابد الوثن هذا يعني أهون من العابد العدم، لأن العدم هذا ما في شيء يعني، لكن الوثني هذا عمل له شيء يعني يدل على أنه هو إله، أو لعله يقربه فيما بعد يعني إله الكبير كما كان المشركون يفعلون ذلك. ولذلك يعني هذا هو الذي يقال، يعني ما يذكر أقوال هؤلاء، ليه؟ لأنه نفاة، يعني نفاة مرة واحدة، لكن ما ينبغي الإنسان يعني إذا كان هو ضد النفاة يجعل هذا الأمر إنه يعني يكون مجسم، والله ما ينبغي لهذا، يعني ما تحملك الحمية الشديدة أو العداوة الشديدة للنفاة بأن تنزل إلى الله سبحانه وتعالى، ما لا يصح، يعني خاصة الحديث الضعيف والموضوع، حتى لو قال بها جماعة من السلف، وأنت الآن عرفت وعلمت بأنها يعني لا تصح، ما يجوز لك، كيف يجوز لك انك تحمل الله سبحانه وتعالى على هذه الالفاظ القبيحه؟ هذا ما يجوز، وهذا هو الذي يعني حمل بعض يعني اخواننا الحنابله، انا اقول الا واللي يرد يرد واللي يتكلم يتكلم، زي ما بيقول عندنا مثلا في السودان، لا لا لا لا لا لا لا الجمل ماشي والكلب ينبح، اذا واحد نبح ما نسال ولا حاجه، يخليه يقول ويسكت، لكن يعني ما ينبغي لبعض الحنابله يعني ان يقولوا هذه الاشياء القبيحه. ولعلي قبل ايام يعني ذكرت يعني كلمات جليله لواحد دكتور يعني من الافاضل، ما اذكره يعني، لكن ارسلتها في المجموعه، وارسلتها الى اخونا الشيخ عبد الله والعتانه، ف عن ابن تيميه، يعني لا بد للناس ان ينصفوا ابن تيميه. ابن تيميه كان على مراتب في حياته، حتى ذكر هو بنفسه وكما ذكر هذا الدكتور أنه كان على دين الآباء. دين الآباء ما معنى أنهم كانوا كفار يعني، هم كانوا حنابلة يعني، على الأشياء التي ورثوها بالطرق المعلومة، ثم تدرج إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. فالإنسان ينبغي عليه يعني ينصف الرجل ولا يظلمه، ما ينبغي له كل ما يجده في الفتاوى ولا الكبرى ولا مجموع الفتاوى ولا حتى الكتب الأخيرة بعد العقل والنقل وما شابه ذلك ودر، ما يخلو من وجود شيء يعني من الرواتب. أنا أقول لكم لله سبحانه وتعالى، أي إنسان دخل في هذه المطبات، والمطبات هذه بتكون في رواتب موجودة في الإنسان، تخرج من غير ما يدري، وخاصة إذا يعني ابتلي بناس عندهم جدل يجرونه من حيث لا يعلم. فلذلك يعني ينبغي أن ينصفوا يعني ابن تيمية، ولذلك الناس اللي استعملوا يعني هذه الأعمال الكتبية أو المطابع زي يعني هذا قاسم هذا الذي يعني جمع كتب ابن تيمية، والله انا اقول انه ظلمه يعني، لانه عمل واحد ولا اثنين او ثلاثه في مكتبه يعني تبلغ الاف المجلدات، هذا يعني ظلم يعني. انا سمعت كلمه طيبه جدا لسيد السابق في مناقشه واحد يكون اسمه الدلديري، يعني كان يعني اخذ جزء من المدونه، عمل فيه رساله طلعت في زي 3 ولا 4 مجلدات، فقال كلمة طيبة ولطيفة، قال يا جماعة أنا أقول كلمة لله سبحانه وتعالى، لو اجتمع 16 قال شخص من أكابر العلماء والأخيار والصالحين وأهل الفقه على أن يقدموا هذه المدونة لا يستطيعون، وإنما يكون شيء كذا من نوع من أنواع التقارب يعني مقاربة. هذا كلام يعني كلام علمي يعني، وسيستبق صحيح انه يلعب كل حاجه، لكن ابتلي بالاخوان المسلمين، لكن رجل في نفسه انا رايته وشهدته وحضرت عنده كذا يعني مجالس، زرناه في بيته كان ساكن في العزيزيه وهو استاذ في الجامعه جامعه مكه، ما عنده دكتوراه ولا ماجستير لكن كان اعلم من الناس الموجودين في مكه، ف عنده انصاف يعني عنده انصاف، فلا بد من انصاف الشيخ ابن تيميه هذا، لا بد من انصافه. اي نعم، لانه الان هم ذكروه قالوا كان مع السالميه، حقيقه كان مع السالميه لكن ترك. اي ما دي البدندبيه دائما الكوثري، انه هؤلاء سالميه هؤلاء سالميه يحبون الصور، ولذلك يعني انهم يعني شبهوا الله سبحانه وتعالى بالصور. انتم ما رايتم ذلك عند الكوثري؟ حتى لما رد على ابن زفيل هذا ابن القيم يعني نسبه الى جد بعيد، اظن الحاجه زي يعني ابو سفيان عليه ما يستحق الكوثر، مش انا ابو سفيان، ابو سفيان رضي الله تعالى عنه فوق راسنا وفي عيوننا وفي قلوبنا ان شاء الله تعالى، ولو فعل ما فعل في الاخر الصحابي رضي الله تعالى عنه وعن ولده معاويه. فلذلك يعني لابد من الانصاف، لابد من الانصاف. هذا يعني الكوثري قال انه جماعه سالميه يعني الهروي وابن القيم وابن تيميه، وقال يعني ابن القيم ده اضل له ابن تيميه، لانه ابن القيم كان اصلا يعني كانه كان مع الناس المعطله هؤلاء يعني، حتى ما كتب يعني في البلاغه ولا غيره والمجازات وما شابه ذلك، وبعد ما وجد ابن تيميه ربنا من عليه يعني. هذا صحيح يعني، انا لا اتكلم في ابن تيميه اصلا، لكن اتكلم في ما ينسب اليه. يعني بعض الناس يعني مرات يكتبوا لي يقول لي انت يعني عندك طعن في ابن تيميه، انا ما عندي طعن في ابن تيميه، لكني زي ما قال الشيخ محمد الامين الشنقيطي لما جلسوا مجلس او المجالس هذه في الرياض، واحد مصري يعني يعني نمى الحديث الى جماعه وقال لهم هذا الرجل يتكلم في عبد الوهاب، فقال صريحا قال انا والله محمد عبد الوهاب ما هو رسولي ولا هو نبي، أنا نبي ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأنا أقول مثل ما قال الشنقيطي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، والله ما رسولي مالك ولا الشافعي ولا أحمد، لكن على رأسي كلهم جميعا يعني أخذ منهم ما صح، وما لم يصح أقول جزاهم الله خيرا ورحمهم الله وبارك الله فيهم. وكذلك ابن تيمية ما هو أعظم من هؤلاء، ما هم أعظم من هؤلاء، لكن في ناس عندهم تقليد اعمى لشيخ الاسلام ابن تيميه. اسال الله ان يعافينا واياهم ان شاء الله جميعا. جزاك الله خير. نكمل نكمل. قال وقال عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جزء بن جابر الخثعمي عن كعب قال ان الله لما كلم موسى بالالسنه كلها فقال له موسى يا رب هذا كلامك؟ قال لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال يا ربي فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال لا، وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق. قال باطل وكذب وحاجة ممحلة والله العظيم، شنو الصواعق والأشياء دي؟ نعم صلى الله عليه. نعم. قال فهذا موقوفا على كعب الأحبار وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل وفيها الغث والسمين، وقوله رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما.